الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج بيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقرئ ولله على الناس حج البيت. أكثر القراء على حج البيت، وقراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. هذا متفق عليه حديث ابن عمر ذكر منها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم. عن أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. هذا حديث متفق على صحته. وهذا مقتضى هذا الحديث أن الإيمان يسمى عملا، وذلك لأنه يتضمن عمل القلب ومحبته وانقياده وخوفه ورجاؤه لله عز وجل واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أعمال القلوب. فالإيمان عمل، يعني رسول أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. وهذا الحديث أيضا مقتضاه تفضيل الحج على تفضيل الجهاد على الحج، وهذا ظاهره الإطلاق والعموم، إلا أنه ورد ما يدل على أن حج الفريضة مقدم على جهاد التطوع، لحديث الصحابي الذي اكتتب في غزوة كذا وكذا، وأن امرأته انطلقت حاجة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر امرأة تؤمن بالله والآخرة إلا مع ذي محرم. فقال: انطلق. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فقدم له أن يحج مع امرأته ولا يتركها تسافر منفردة على غزوة التطوع أو فرض الكفاية التي يقوم غيره مقامه فيها. وأما جهاد باقي الصور، هي هناك عدة صور: جهاد فريضة وحج فريضة، وجهاد تطوع وحج تطوع، وجهاد فريضة وحج تطوع، وجهاد تطوع وحج فريضة. فهم أربع صور. الصورة الوحيدة التي يقدم فيها الحج على الجهاد هي صورة حج الفريضة على جهاد التطوع، أو الجهاد الذي فرض كفاية وغيره يقوم مقامه. باقي الصور الثلاث يقدم فيها الجهاد. فجهاد التطوع مقدم على حج التطوع كما يدل عليه هذا الحديث، وجهاد الفرض يقدم على حج الفرض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد يعني 10 سنين قبل أن يحج في السنة العاشرة، ولم يكن حج صلى الله عليه وسلم الحجة بعد أن فرض الحج. وكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونص الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، الله لا يهدي القوم الظالمين. فجعل سبحانه وتعالى الجهاد مقدما على تعمير المسجد الحرام، ولا شك أنه يعني يشمل تعميره من أهل الإيمان للحج والاعتمار. وأما جهاد الفرض فلا يمكن أن نتصور أن يقدم على حج التطوع، بل إذا كان هو مقدما على الفريضة فهو على التطوع أولى. وهذا إذا تعارض الأمر أو كان هناك اختيار كأن ينفق المال في حج التطوع أو أن ينفق المال في جهاد التطوع أو جهاد الفرض، فهذا ينبغي أن يقدم الجهاد، لأن نفقة بسبعمائة ضعف ويثاب على ذلك. والجهاد يشمل الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. وهذا الحديث يدل على تفضيل الحج على التصدق بالمال، فكثير من الناس يقول أنا أتصدق بالمال أفضل على الفقراء مثلا والمساكين أو في وجوه الخير. إذا كان في النفقة في الجهاد فنعم، وما يكون في مقامه كالحسبة مثلا والدعوة إلى الله عز وجل ونحو ذلك. وأما ما كان من الصدق على الفقراء ووجوه الخير الأخرى اللازمة للإنسان، فحج اللازمة بمعنى أنه ينتفع بها شخص بعينه، فالحج مقدم عليها، والله أعلم. حج التطوع لأنه يشمل عملا بدنيا وقلبيا وماليا، فهذه عبادة من وجوه متعددة. وكذلك أن ينفق ماله ليحج بنفسه أفضل من أن يعطي غيره مالا يحج به، فإنها في حقه تكون صدقة. وأما إذا خرج بنفسه في الحج فهو جهاد أصغر، أو هو جهاد بالإضافة إلى الصدقة التي هو نفق في المال. الله أعلى وأعلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا حديث متفق على صحته. من حج لله، هذا يدل على أنه شرط في الحج أن يكون خالصا لوجهه عز وجل، وأما إذا كان لغير الله فلا ثواب له وعمله حابط والعياذ بالله. والرفث قال لم يرفث، قيل الرفث التصريح بذكر الجماع. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وروي عن ابن عباس أنه أنشد شعرا ذكر فيه الجماع، فقيل له: أتقول الرفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء. رواه ابن جرير بإسناد صحيح. وكان يرى الرفث المنهي عنه، فلا رفث ما خوطب به المرأة دون ما يتكلم به من غير أن تسمع امرأة. والرفث في قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الجماع. وقال سعيد بن جبير: الرفث إتيان النساء، والفسوق استباب، والجدال المراء. وقال ابن عباس: هي المعاصي، الرفث المعاصي. وكذا قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. وقال آخرون: الفسوق في هذا الموضع ما عصي الله به في الإحرام مما نهى عنه فيه من قتل صيد وأخذ شعر وقلم ظفر وما أشبه ذلك مما خص الله به الإحرام وأمر بالتجنب منه في خلال الإحرام. ورجح هذا الأخير ابن جرير، فقال: قد علمنا أن الله جل ثناؤه قد حرم معاصيه على كل أحد محرما كان أو غير محرم، وكذلك حرم التنابز بالألقاب في حال الإحرام وغيرها، وحرم على المسلم سباب أخيه في كل حال، ففرض الحج ولم يفضه. فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن الذي نهى الله عنه العبد من الفسوق في حال إحرامه وفرضه الحج لم يكن فسوقا في حال إحلاله وقبل إحرامه بحجه، كما أن الرفث الذي نهاه عنه في حال فرضه الحج هو الذي كان له مطلقا قبل إحرامه، لأنه لا معنى لأن يقال فيما قد حرم الله على خلقه في كل الأحوال: لا يفعلن أحدكم في حال الإحرام ما هو حرام عليه فعله في كل حال، لأن خصوص حال الإحرام به لا وجه له، وقد عم به جميع الأحوال من الإحلال والإحرام. فإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذي نهي عنه المحرم من الفسوق خص به حال إحرامه، وقيل له: إذا فرضت الحج فلا تفعله، هو الذي كان له مطلقا قبل حال فرضه الحج، وذلك هو ما وصفنا وذكرنا أن الله جل ثناؤه خص بالنهي عنه المحرم في حال إحرامه مما نهاه عنه من الطيب واللباس والحلق وقص الأظفار وقتل الصيد وسائر ما خص الله به وما خص الله بالنهي عنه المحرم في حال الإحرام. وهذا الكلام فيه نظر، لأنه يمكن أن يكون المعنى المقصود من فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج المعاصي، رغم أنها محرمة غير ذلك، لكن يتأكد التحريم ويتغلظ في حال الإحرام، كما قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أليس الإلحاد والظلم محرما خارج الحرم؟ فما الذي خص من ذلك؟ لا، التغليظ. فالذي كان يعني قد فرض الحج فلا ينبغي، هو قصد لله عز وجل، والحج القصد كما نعلم، فإذا كان قاصدا لوجه الله فكيف يتسنى أن يقصد مرضاة ربه وهو يتلبس بالمعاصي؟ وإن كانت المعاصي محرمة في غير تلك الحال، لكن في حال الإحرام أشد، والله أعلى وأعلم. فهذا وجه تفسير كلام العلماء في مسألة الفسوق، وهو أنه الخروج عن الشرع، كلام ابن عباس أنه الفسوق هي المعاصي، قال ابن عباس هي المعاصي مش الرفث هي استغفر الله، سبق في الكلام سبق لسان، وهو أن الرفث هو المعاصي، لا، الرفث هو الجماع وما يتحدث به في حضور النساء من أمر ما يريد الرجل من المرأة، والفسوق هو المعاصي كلها، والله أعلم. ولا شك أن هذه ضمن المعاصي التي هي محرمة حال الإحرام، التي ذكرها ابن جرير ورجحها، اللي هو ما عصي الله به في الإحرام من قتل صيد وأخذ شعر وقلم ظفر وما أشبه ذلك مما خص الله به الإحرام. الرفث الجماع محرم أثناء حال الإحرام فقط. اي نعم، انا بتكلم على الفسوق، الكلام ده كله على كلمة الفسوق. ايه المقصود بيها؟ المعاصي عموما ولا المعاصي المتعلقة بالإحرام بس؟ فابن جرير بيقول المعاصي المتعلقة بالإحرام بس، هي دي معنى الكلمة دي هنا، لان غيرها لانها محرمة في غير وقت المعاصي الاخرى. فبيقول لا، الفائدة منها ان اثناء الإحرام يغلظ تحريم الايه؟ المعاصي. ما خطب به المرأة، يعني ما خطبت به، يكلم امرأة بالغزل، يتغزل مع امرأتي، ها؟ بيقول لك دون ما يتكلم به من غير ما ان تسمع امرأة، يعني لو قال له كده بينه وبينه رجالة بيتكلموا مع بعض من غير ما في حد بيسمع من النساء، يبقى الكلام ده ما هوش عند ابن عباس، ما هوش رفض. ايوه، هو البيت اللي ابن عباس احتاج ذكره كده وهو هو محرم، فقال: وهن يمشين به هميسة ان تصدق الطير نانك لميسة. نانك لميسة نايك الجماع المعروف، واللميس المرأة الايه؟ الناعمة. فقالوا له يرحمك الله تتكلم بالرفث وانت محرم؟ فهو زارغ، كان غرض ان يعلمه المسألة، وان الرفث هو ايه؟ ما خطب به، ما رجع به النساء، يعني الكلام بين الرجل والمرأة، أما ما كان كلاما بعيدا عن النساء وهبلك وجبت شعر زي ما قلت لك اللي هو البلد، فده مش داخل في الايه؟ في النهي. يبقى هو ده النهي، يبقى برضو رفث. اللي كلم المرأة يعني في أمر الجماع فقد فعل الرفث، فقد فعل محرما في الإحرام، يبقى عليه التوبة إلى الله، لكن لو أنزل يبقى عليه دم. ممكن يوعدها بعد ما يخلص الإحرام ونحو ذلك، منهم من بعضهم نوع من الغزل. ها؟ ده أنت ذهنك راح فين؟ رجعت به المرأة، المراجعة في الكلام مش مراجعة في الطلاق. رجعت به المرأة تحتسب رجعة، يعني ايه تحتسب رجعة؟ الرجوع معنى مراجعة المرأة في الكلام، يعني مخاطبتها في الكلام، وليس الرجوع مش رجع به النساء، يعني انه لها رجعت فلانة اللي هو كان طلقها، ليس الباب من هذا. ما رجع يقول لك ايه زي ما اقول ايه انا اراجع فلان في الكلام، يعني ايه؟ بنتخاطب مع بعض، هو يقول كلمة ونرد عليه ارجع له الكلام تاني، يعني المراجعة يعني مخاطبة في الكلام. قال: في قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ليه قارن الحديث يعني الفسق مع الرفث، مع ان الرفث ده مباح قبل بحل غير الاحرام، وهو محرم في الاحرام عادة. طيب ده محرم في قبل الاحرام وبعد الاحرام. بيوصف الحج الكامل، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى حج الذي سوف يرجع الحاج منه كيوم ولدته امه، الحج الذي ليس فيه رفث وليس فيه فسوق، ماشي كده. لان هو الرفث محرم حال الاحرام، واذا جامع امراته فسد احرامه. طب الناس دلوقتي لو عملت معاصي اثناء الاحرام، ده هو احرامها لا يفسد احرام المرء، لكن ياثم بذلك، لكن مش هيكون هو ده الحج الذي يثاب عليه هذا الثواب، ان يرجع بلا ذنوب كيوم الولاده، يوم ولدته امه. ده يعني الطفل البريء تماما من كل خطيئه واثم كيوم ولدته امه، ليس له ادنى ذنب. فاي يعني نوع من الحج هذا هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، لان ربنا قارن بينهما في القران، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى اللي التزم بهذه الاوامر هو الذي يثاب هذا الثواب، فقرن بينهم من اجل ذلك. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. حديث متفق على صحته. العمره هي الحج الاصغر، كما قال سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالحج الأكبر هو الحج، والعمرة هي الحج الأصغر، وإذا يعني تضاعفت بالزمان صارت كحجة، كالعمرة في رمضان تعدل حجة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فكلما اعتمر الإنسان كفر ما بين هذا وبين العمرة التي سبقتها. لذلك ينبغي أن لا يخلي الإنسان إن تيسر له ذلك يعني كل سنة من عمره، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام منذ تيسر له ذلك، فاعتمر عمرة الحديبية التي صد عنها في سنة 6، واعتمر عمرة القضية في سنة 7، واعتمر عمرة الجعرانة في سنة 8، ولم يعتمر في سنة 9 لأنه كان في غزوة تبوك رحمك الله، وكان سفرا بعيدا، واعتمر عمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم في سنة 10. والحديث عام، يعني العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم، والبيع المبرور الذي لا خيانة فيه ولا شبهة. وسيأتي والله أعلم أن الحج أن من بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام، فكلما أطعم الإنسان وأفشى السلام أثناء الحج كان ذلك أقرب إلى بر حجه. والظاهر من الحديث الحج المبرور أي الذي فيه البر، والبر هو فعل كل الطاعات، وهو أن يخلص الإنسان نيته ويحسن لسانه ويحسن عمله وخلقه ويجتهد في فعل البر بالقلب واللسان والجوارح، ويبتعد عن الإثم الذي هو ضد البر في هذه الأشياء. فإذا كان أثناء الحج بهذه الصفة لم يكن للحج جزاء إلا الجنة. فكيف وكثير من الناس يعودون بعد الحج إلى المعاصي؟ ذلك لأن الحج لم يكن مبرورا، وإلا فالحج المبرور الذي جزاؤه الجنة يوفق الله سبحانه وتعالى صاحبه بعده لمزيد الخيرات. وهذا من علامات قبول الحج، أن هذا كان حجا مبرورا، فوفق الإنسان بعده للخيرات والطاعات التي تقوده إلى الجنة، فيكون بالفعل حجا مبرورا. عن عبد الله قال، عبد الله كما ذكرنا هو ابن مسعود رضي الله عنه، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. في رواية أبي يعلى: وليس لحجة مبرورة جزاء إلا الجنة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مسعود، رواه الترمذي وأخرجه أحمد وسنده والنسائي وسنده حسن، وله شاهد من حديث عمر عند أحمد، وابن ماجه إسناده ضعيف ومحتمل لكنه محتمل في الشواهد، وآخر من حديث ابن عباس عند النسائي وبهما يصح الحديث. تابعوا أي اجعلوا أحدهما تابعا للآخر واقعا على عقبه، أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا فإنهما متابعا. وأيضا يمكن أن يكون عمرة إلى عمرة، فلا يلزم أنه إذا اعتمر حج وإذا حج إيه يعتمر يقول إذا مش حاضر أعمل عمرة، الحديث الذي قبل العمرة إلى العمرة، يعني تابعوا بينهما، مش لازم يكون يعني أحدهما ثم الذي ثم الآخر، لا يمكن أن يكون أحدهما ثم إيه نفس هذا النسك أيضا ثم نفس النسك مرة ثانية ثم النسك الذي يليه، والمتابعة بينها فعل أفرادهما تباعا، تباعا يعني يلي بعضها بعضا. لا مشترطش كل سنة قطعا، ولكن هذا يفضل أن يكون كثيرا، هذا في يعني التكثير من الحج والعمرة. وبهذا احتج جمهور العلماء على مشروعية تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، خلافا لمن كره ذلك من السلف، وكذا من كره تكرار العمرة في سفرة واحدة، فمن السلف أيضا بعض السلف كره، وجمهور العلماء على عدم كراهة ذاك ولا هذا، لا كراهة في تكرار العمرة في السنة ولا كراهة في تكرار العمرة في السفرة الواحدة. فإن عائشة رضي الله عنها قد كررت عمرة في سفرة واحدة عمرتين في بينهما، قد فعلت عمرتين بينهما ثلاثة أيام، وهذا ليس خاصا بالحائض كما يزعم بعض الأفاضل المعاصرين، فإن الحيض قد انتهى زمنه. يوم العاشر عملت عائشة حجتها يوم العاشر، العمرة الأولى تمت مع حجتها، والعمرة الثانية كانت في ليلة الرابع عشر، فأين هذا من الحيض؟ الحيض قد انتهى، هي حاضت يوم الرابع من ذي الحجة وطهرت يوم النحر، فأدت العمرة يوم النحر مع الحجة اللي كانت قارنة، واعتمرت العمرة الأخرى يوم ليلة الرابع عشر، فكان يعني هذا ليس له دخل بالحيض. يعني يشترط عموما يعني في العمرة التي يفعلها من مكة أن يخرج إلى أدنى الحل، إلى الحل سواء كان التنعيم أو غيره، فلا بد أن يخرج. لا يوجد عالم، بل نقل الإجماع على أنه لا يوجد عالم يقول بأن العمرة تفعل من مكة من غير خروج إلى الحل. لا طبعا يخرج الى الحل، كل الناس ما فيش حد اصلا ولا مكه ولا غير مكه يعمل عمره الا بالخروج الى الحل، يجمع بين الحل والحرم، هو اصلا من اهل الحل من الافاق زينا كده، يبقى يحرم من المواقيت، والمواقيت كلها في الحل. واما من اراد ان يحرم من اهل مكه بعمره فليحرم من اي حل منها، ادناه التنعيم والجئران منه وكل واي حل الشميسي مثلا، اللي هي الحديبيه اصلا دي اللي هي الشميسي دي. المتامل لمناسك الحج والعمره يجد انه لابد ان يجمع اثناء احرامه بهما بين الحل والحرم، لابد. فالذي يحرم بالحج من مكه لابد ان يخرج الى عرفه، وهذا خروج الى الحل، لان عرفه من الايه من الحل بمجرد ثم يرجع مرة ثانية إلى الإيه؟ إلى الحرم. والذي أحرم بالحج من المواقيت أحرم بالحل، ثم ذهب إلى إيه؟ إلى الحرم أو إلى عرفة مباشرة حتى، لكن لابد أن يجمع بين الحل والإحرام. والعمرة كذلك، فلا بد أن يجمع في إحرامه بين في الحج والعمرة بين الحل وبين الحرم. من بين هذه الخيرات يعني إنه يعمل عمرتين في سفرة واحدة؟ لا بأس بذلك. وإن كان هناك تعارض في وجوه الخير فيقدم بقى ما فيه المصلحة أكثر، يعني إنسان مثلا يعني حال قلبه أكثر مثلا في الطواف، واحد حال قلبه يجد قلبه أكثر في قراءة القرآن في الصلاة، فيفعل ما هو أقرب، أبواب الخير كثيرة، فلا يحجر من أراد نوعا منها ورأى حاله فيها أفضل لا يحزن على غيري. واحد بيجد ان ان ان العمره نفسها بالنسبه له فيها فيها فيها اصلاح حال اكثر، فلا يمنع فلا يمنع من ذلك. دي على فكره قول جمهور العلماء. لو هم بنستعين يوميا او غالبا وبيسالوا العلماء هناك بيقولوا لهم ان ده ليس بالصدق ولكنه من البدع. ما هو فعلا هي عباده غيرها اولى منها. يعني ايه الاولى منها؟ عبادة عمرة التنعيم دي الرسول صلى الله عليه وسلم هو فاهم عائشة رضي الله عنها نفس الكلام ده بالضبط، اللي هو قال لها أجرك على قدر نفقتك ونصبك. يعني هي تعبانة في المدينة، جاي من المدينة بعمرة، كانت هي ناوية عمرة من المدينة، فالمسافة واحد يسافر 8 أيام على الأقل، ده كان زمان يعني، ودلوقتي يسافر مسافة مئات الآلاف الكيلومترات ربما وينفق فيها الأموال الكثيرة، واحد تاني بينفق عدة كيلومترات ذهابا وايه. فالرسول قال لها اجرك على قدر نفقتك ونصبك، على قد التعب اللي تعبتيه وعلى قد النفقة اللي نفقتيه. فلذلك دي العمرة دي غيرها اولى منها، غيرها اللي هي العمرة التي من الايه، من الميقات، ميقات الافاقي، والعمرة التي يسافر لها منشئا اياها من بلده، يعني هو ناوي مسافر عشان الايه، عشان العمرة من بلده. لا شك ان هذه اكمل ثوابا، وليس ان ذلك من البدع ولا المنكرات، حتى يقال دي بدعة ونحو ذلك. دي كلمة يعني خلاف اولا قول جمهور العلماء، وخلاف ظاهر الحديث الذي قال تابعه بين الحج والعمرة، فانهما ينفيان الفقر والذنوب. الحج والعمرة كل منهما ينفي الفقر، يبعد الفقر عن الانسان، ومن اسباب الغنى الحج والعمرة، والذنوب يعني يبعد الذنوب، ينفيها نفيا يبعدها ابعاد عن الانسان، كما ينفي الكير اللي هو الفرن او المكان الذي تصهر فيه المعادن، خبث الحديد والذهب والفضة خبث هذه المعادن وهو الشوائب التي تكون فيها. وليس للحجة المبرورة جزاء الا الجنة. نعم. والله يفعل عمرة عن نفسه، عمرة عن والده من التنعيم، كل ذلك جائز. الحيض بنقول اللي بيقولوا خاصة بالحائض، بنقول السيدة عائشة رضي الله عنها حاضت يوم الرابع من ذي الحجة وطهرت يوم العاشر من ذي الحجة، فعملت العمرة أصلا يوم العاشر من ذي الحجة، أكملت عمرتها يوم العاشر من ذي الحجة، وعملت العمرة الثانية يوم ليلة الرابع عشر من ذي الحجة، وبينهما كانت طاهرا في كل الأحوال، فأين الحيض من ذلك؟ وبعدين ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ما قالهاش هذا خاص بك، بل ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد الرحمن رواية البخاري في هذا الحديث قال فإذا قضيتما طوافكما فالقياني عند كذا وكذا. فالظاهر أن عبد الرحمن كان يطوف معه. أحرم ها؟ أحرم يعني. الظاهر ده ظاهر الكلام، لأن قضيتما طوافكما مش المقصود بيه الطواف بالإيه؟ بالبيت، هو مقصود بيه الصفا والمروة، لأن هم لما خلصوا الصفا والمروة هم هيقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصفا والمروة، فإذا كان هو يطوف معاها طوافكما، والا لو كان ده وسماه طواف بالصفا والمروه سعى بيسعى، اذا كان بيتعبد معها يبقى اذا ليس خاصا بالنساء اصلا، ولا دليل على الخصوصيه، ولا دليل على الخصوصيه بالحائط. الغنى هنا غنى النفس او غنى المال؟ الاثنين. الغنى الذي يحصل بالحج والعمره يحصل به الامرين معا، واهمهما هو ايه؟ غنى النفس. اخر سؤال. لا، المقصود جهاد الفرض معناه الذي تعين على الانسان. فرض الكفايه اما ان يقوم به غيره فيكون تطوعا في حقه، واما ان لا يقوم به غيره فيكون فرض عين عليه. ففرض العين في الجهاد هو ما كان عينه الامام وطلب منه الخروج، او اذا نزل العدو بلدا، او اذا حضر القتال، حضر الصف، فلا يجوز ان يفر. عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجه، صحيح اخرجاه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس، وصح عن ام معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه. حديث ابن عباس رضي الله عنه في احدى روايتي البخاري فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. حديث جابر أخرجه البخاري معلقا ووصله أحمد وابن ماجه ورجاله ثقات. وفي الباب عن وهب بن خنبش عند أحمد وابن ماجه، وعن الزبير عند الطبراني ورجاله ثقات، وعن علي عند البزار وفي سنده مجهول، وعن أنس عند الطبراني في الكبير وفيه لا المولى أنس وهو ضعيف. دي كلها شواهد لأن عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا فضل عظيم للعمرة في رمضان. والحديث حديث أم معقل أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي وحسنه الترمذي. ومعنى الحديث أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض، للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. وفي الحديث أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص النية. نعم. باب تقديم العمرة على الحج، أي جواز ذلك ومشروعيته، ولا يلزم أن يحج أولا ثم يعتمر، لأن البعض قد تصور أن الحج فرض والعمرة ليست كذلك فيقولوا أنشغلوا بالفرض قبل الإيه؟ قبل النفل، وليس كذلك، بل الظاهر أن العمرة واجبة مرة في العمر كما أن الحج واجب مرة في العمر، ولا بأس بتقديم العمرة على الحج. عن عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال عبد الله بن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج. صحيح. أخرجه محمد في صحيحه، محمد اللي هو ابن اسماعيل البخاري رحمه الله. وقد صح عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. خرجه البخاري. ويبدو أنه عد عمرة القضاء وعمرة الجعرانة كأنه لم يعد عمرة الحديبية لأجل أنها أحصر فيها، والتي مع حجه لأنها كانت قرانا مع الحج، والله أعلم. قال رحمه الله هو الإمام البغوي أجمع العلماء على جواز تقديم العمرة على الحج، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج، وفي إسناده ما قال. حديث أخرجه أبو داود إسناده ضعيف. من حديث أبي عيسى الخراساني وعبد الله بن القاسم عن سيدنا سيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن العمرة قبل الحج. أبو عيسى الخراساني مجهول، ضعفه عبد الحق وابن حزم وابن القيم والخطبي. يقول وإن ثبت فيحتمل أنه على طريق الاختيار أمر بتقديم الحج، لأنه أعظم الأمرين وأهمهما، ووقته محصور، وأيام السنة كلها وقت للعمرة، كلها وقت للعمرة. باب العمرة في أشهر الحج، أي مشروعية ذلك بل استحبابه. عن قتادة أن أنسا أخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، عن قتادة أن أنسا أخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته. عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة في مع حجته. هو استثنى عمرة التي مع حجته لأجل أن مناسكها من الطواف والسعي وقعت في ذي الحجة، ولكن هي معدودة من وجه آخر أنها في ذي القعدة لأن الإحرام بها كان في ذي القعدة. وهذا الأظهر، وهو أن العبرة في وقوع العمرة وقت الإحرام بها، والله أعلم. فلو أن إنسانا أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس اليوم الأخير من رمضان فإنه يكون قد أعمى عمل عمرة في رمضان. يقول هذا حديث متفق على صحته، حديث أنس. وروي عن ابن عمر أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر احداهن في رجب، فاخبرت عائشة بذلك قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. زاد مسلم قال عطاء وابن عمر يسمع فما قال لا ولا قال نعم، سكت. وطبعا هو فعلا وهم رضي الله تعالى عنه، واقراره ده دليل على صحة قول عائشة وانه نسي رضي الله تعالى عنه. ابن عمر نسي فعلا وهم، واذا هو رجع وسكت اقر عائشة رضي الله عنها بالسكوت ده، لان قالت وهم وهو سكت، وهو فعلا لا شك ان هذا وهم. الحديث الصحيح طبعا ان ابن عمر قال كده، ده ثابت ان هو حديث في البخاري ومسلم ان ابن عمر قال كده، فعائشة قالت ذلك وهو سامع فسكت على ما قالت، لان هو عمر محصورة عمرة الحديبية، وان عمرة القضاء عمرة الجهرانة عمرة التي مع الحج. وروي عن مجاهد ان علي بن ابي طالب قال في كل شهر عمرة، اخرجه الشافعي وفيه انقطاع. وكان انس بن مالك بمكة فكان اذا حمم رأسه خرج فاعتمر، اخرجه الشافعي وفي سنده جهالة. ودي من ضمن الاثار يقولوا لا الامر غير معروف عن السلف، هذا معروف ان بعض الصحابة كان ايه يفعلوا ذلك، رغم الجهالة في الاسناد، يعني ان هذا من باب الاستئناس بالاثار، ان كان معروف كان يخرج اذا حمم رأسه، ان اذا رأسه اسود من الشعر وهو جاي طالع ليه خرج فاعتمر، يعني يعتمر كل شوية، كل ما رأسه اسود يطلع يعتمر يخرج الى ايه الى التنعيم. كل قولي هذا استغفر. الحج تطوع افضل من الطبقة تطوع، اي نعم، طالما تطوع، طالما الحاجات دي تطوع، حج تطوع افضل من صدقة الفقراء. لكن لو الفقراء دول وزواج الابناء، بس هو يجب ان ينفق على اولاده، ما اقولش اروح اعتمر وهو يسيبهم من غير نفقة، لكن هو ممكن يجهزهم جهاز بسيط ويروح يعتمر ويحج، وهمله تطوع، مش لازم بقى يجيب بقى يدفع لها في العفش 30,000 جنيه ويقول لك اصل انا جهزت البيت مش لاقي حج. لما وخرج من كده بس عن معاش معوش ال 10 عاوز يعمل حج، والله هو مش ملزم بانه يجهز البنات، يقول للراجل خدها على اللي هي عليه، كرشوه البيت ليه بس، ها ليه حاجة ياخد لما يقول له كده بالسهولة وربنا والبركة ان شاء الله. ها وماله يجوز، جزاهم الله خيرا ورد الله عنهم كيد الذين يمنعونهم. ها نعم ان ده خروج لواجب الجمعة، واما الجماعة واجبة، بس خروج ويخرج متكررا ده ما ينافي مقصود الاعتكاف، ده خروج نادر مرة في الاسبوع. وعشان حديث عائشة لا اعتكاف الا في مسجد جماعة، حديث صحيح قالت من السنة كمان. ولا يعطي غيره، طب لو غيره ده ما حجش مش عليه، غيره ده معلوش حج، لو عطاه ما يبقاش اجره اكتر ولا لا، اجره يطلع بنفسه، حجه مبرور اكتر. حكم زواج الصبية دون سن البلوغ بالصبية في مثل سنه، مع ان سؤال غير واقعي، يعني غير عملي في واقعنا، لكنه جائز ومشروع اذا زوجه وليه وولي الصبية، ويصح ذلك اذا تم على سبيل المزاح. ماذا ما الحكم؟ قد وقع الزواج، ابوه جوزه، هم هو اللي جوز نفسه، يبقى باطل ملوش اعتبار، موقوف على اذن الولي، لان الصبي المميز تصرفاته موقوفة على اذن الولي، اذا الولي ابطلها خلاص، فاذا ابوه اللي جوزه كان بها. اذا تم اذا كان كده عند البلوغ وتم زواج اخر، يعني ابوه قال له خلاص انا زوجتك زوجت ابني لبنتك، فقال له قبلت فبقى زواج، مش قاله فلان لفلانه، ما يكفيش ده لان ده مش زواج عند الناس باللفظ ده، وان مقصودهم فلان لفلانه يعني ايه لما يكبروا يبقى اتجوزهم، لكن قال له زوجتك وقال له قبلت وبعدين كبروا وبعدين راحوا اتجوزوا واحد تاني، يبقى زواج التاني ده باطل. والى من ينسب الاولاد الناتجين عن الزواج الثاني؟ الى ابوهم وامهم اللي كانوا متجوزينهم، لان هم عندهم ده وطئ بشبهه، فوطئ بشبهه ده اللي هو النكاح الثاني ده الباطل ما كانوش يعرفوا بطلانه، فيبقى الزواج وطئ بشبهه الزواج الباطل ده ينسب به الاولاد. جزاكم الله خيرا. اخذ المراه من شعرها ركن من اركان العمر. اخذ المراه ركن بنقول. يعني ايه ركن؟ يعني ما فيش عمره من غيرها ولا حج من غيرها. ما يبقى كده ما عملش حاجه مبروك.